السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بدأت الظاهر، جت 4:30. طيب، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا متصلا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بالأمس كان الحديث يدور حول الكليات الخمس. طبعا كان في مقدمات تتعلق بالكلي، اللفظ إما مفرد وإما مركب. المفرد ما لا يدل جزءه على جزء المعنى، والمركب ما دل جزءه على جزء المعنى. وقلنا أن المناطق يتحدثون عن المفرد لأنه هو الذي يحتاجونه في التعريفات، وأن المفرد ينقسم إلى كلي وجزئي. الجزئي هو ما لو تعقل معناه لم يشترك فيه كثيرون، ما لو تعقل معناه لم يشترك فيه كثيرون، مثل علم الأعلام. الأعلام كلها جزئية، مثل مكة جزئي. هذا سؤال كثير من المشاركين أخطأوا فيه. مكة جزئي لأنه لا يشترك فيه كثيرون، لأنه علم على مدينة، فلا يشترك فيها كثيرون. مكة المراد بها هنا العلم. الكلي هو الذي اشترك فيه، إذا تصورناه اشترك فيه كثيرون. يعني إذا تعقلناه، لاحظوا، إذا تعقلناه يمكن أن يشترك فيه كثيرون، بس مو شرط ترى يشترك فيه كثيرون، يعني مو بشرط، بس لو تعقلناه يمكن أن يشترك فيه كثيرون، حتى لو ما كان يوجد إلا شيء واحد. فلكن يمكن أن يشترك في فهم كثيرون. يعني لو تصورنا أنه لا يوجد في هذا الكون كله إلا شمس واحدة، وقلت لكم كلمة شمس، نقول كلمة شمس كلية، لأنه لو تصورنا معنى الشمس يمكن أن يشترك في معنى الشمس نجوم كثيرة. من ناحية الجواز العقلي يمكن، لكن من ناحية الوقوع، لو افترضنا من ناحية الوقوع لا يوجد إلا شمس واحدة. إذا الكلي يمكن أن يتصور فيه أفراد كثيرون، وإن لم يكن وإن لم يوجد، بل إنك ممكن تتصور الشيء كلي وهو لا وجود له أصلا. يعني أنا ممكن أقول لك مثلا نهر من زئبق، هذا لا يوجد، لكن يمكن في العقل يمكن أن أتصور نهر من زئبق، ويمكن أن أتصور 1000 نهر من زئبق كتصور عقلي، لكن من ناحية الوجود لا وجود له. إذا الكل ما إذا تعقل معناه يمكن، من جهة العقل يمكن أن يشترك فيه كثيرون، سواء وجد في الواقع، المناطق يسمونه الخارج، يعني الواقع الخارج، وجد في الواقع أي في الخارج أو لم يوجد، هذا لا يهمني، أهم شيء يمكن أن يتصور فيه أفراد كثيرون. ثم أخذنا الكليات الخمس، وهي في على حسب موقع، على حسب وقوعها في جواب السؤال. فإذا سألت عن الماهية بما، فإن كانت هذه الأشياء متفقة مختلفة في الحقائق فتجاوب بالجنس. مثل أسألك تقول ما زيد، ما خالد، ما القطة، ما الهرة، ما الكلب، ما الدب، ما الأسد، أشياء مختلفة في الحقائق فتجاوب بالجنس، فتقول الحيوان. الذي يجمع هذه الأشياء المختلفة في الحقائق هو الجنس. وأيضا مثلا أنا أقول لك ما الطاولة، ما السبورة، ما الإنسان، ما الكمبيوتر، ما الكتاب، تحاول تجمع شيء متفق بجميع الحقائق، يجمع هذه الحقائق مع أنها مختلفة في الحقائق هذه، فتقول هو الجسم. الجسم هو الجنس. إن كانت متفقة في الحقائق فتجاوب بالنوع. أسألك مثلا أقول لك ما زيد، ما خالد، ما أسماء، ما فاطمة، ما عمرو، تقول لي إنسان. هذا متفقة في الحقائق ولذلك نوع. أسألك أقول لك ما صلاة الظهر، ما صلاة الظهر، ما صلاة العصر، ما صلاة المغرب، ما صلاة العشاء تجاوب بالنوع، لأنه يجمعها نوع واحد، حقائق واحدة، فتقول الصلاة. لا، العبادة جنس، لأن العبادة تجتمع على حقائق مختلفة، ما الزكاة، ما بر الوالدين، ما الحج، ما الصدقة، ما مختلف الحقائق، فتجاوب بالجنس تقول عبادة. بس إذا صارت حقائق واحدة فتجاوب بالنوع، تجاوب بالنوع. ثم إذا أردت أن تميز هذا الشيء عن غيره تمييز ذاتي، تذكر كل ذاتي يدخل في ماهيته، فتجاوب بالفصل، تجاوب بالفصل، هو الذي يميز الشيء تمييزا ذاتيا. طبعا هل يمكن نميز جميع الأشياء تمييز ذاتي؟ هذا صعب، هذا صعب، لأنه معرفة الأشياء الذاتية صعب جدا، وهذا مما انتقده شيخ الإسلام على المناطق وغير شيخ الإسلام، لكن هذا لا مجال لبحثي الآن. ثم إذا أردت أن تميز الشيء عن غيره تمييز عرضي، وصف خارج عن الماهية، فتميز بالخاصة. مثل السؤال اللي جاكم في المجموعة، الحمل بالنسبة للمرأة، الحمل بالنسبة للمرأة يعتبر تمييز عرضي، لأن الحمل شيء عرضي، ليس يعني أنا ممكن أتصور مرأة بدون حمل، هي صفة عرضية، ولذلك تذهب وتأتي، حتى لو ما كانت تذهب هي صفة عرضية، لا تدخل في حقيقة المرأة، لا تدخل في ماهية المرأة، قضية الحمل أنها تحمل. وأنا قلت ما أقول مرأة، أقول أنثى أحسن أفضل، حتى يشمل كل المخلوقات التي تحمل، خلنا نقول أنثى أفضل. فالحمل بالنسبة للأنثى يعتبر تمييز خاص، يعني يميز عن الذكر، الذكر لا يحمل إلا الطلاب اللي يحملون مادة الخلاف والمناظرة. طيب، اليوم عندنا فيما يتعلق ببحثنا، طبعا بالأمس لما انتهينا من الكليات الخمس كان المفترض أنه بعد ما ننتهي من الكليات الخمس نحمد الله ونشكره ونصلي على النبي وسلم ونختم الدرس، لأنه أصل الكليات الخمس فيها صعوبة. لكن ما أدري إيش صار، يعني من عدم التوفيق أني دخلت في نسبة الألفاظ المعنى، فشرحت بطريقة مستعجلة وما كانت جيدة، ولذلك اليوم على وجه السرعة سأعيد نسبة الألفاظ المعاني، لأنها مهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بالنسب بين الكليين، النسب بين الكليين. الآن نبدأ الدرس بمشيئة الله، حضروا أقلامكم، أوراقكم، منظومتكم، قهوتكم وشاهيكم حتى تركزون معي. طيب اليوم عندنا، ابتعدوا الآن عن المنظومة وركزوا معي في، ركزوا معي في الدرس. طيب الصبورة واضحة صح؟ طيب جميل. طيب يقول نسبة الألفاظ، نسبة الألفاظ للمعاني. أنا راجعت لكم مراجعة سريعة بالكليات والمفردات، لأن بحتاجها بعد شوي في التعريفات. اللي ما حضر درس أمس أنا يعني أنصحه نصيحة لوجه الله ألا يكمل معنا درس اليوم، لأنه إذا دخلنا في التعريفات لن يفهم كثير من المصطلحات التي سأشرحها، لأن مبني على الكليات الخمس، مبني على الكليات الخمس. طيب نسبة الألفاظ للمعاني، إما أن يكون معنا، إما أن يكون معنا، أنا أحاول إيش أتفنن بالألوان، طبعا أنا ما لا أحب أشرح البلان واحد لأني صراحة أضيع في الألوان، لكن نتحاول نتفنن. إما أن يكون معنا لفظ واحد، لفظ واحد لمعنى واحد، لفظ واحد لمعنى واحد، لفظ واحد ومعنى واحد، هذا يسمونه اتحاد اللفظ والمعنى، وهذا الذي سميناه أمس المختص، لأنه لفظ مختص لمعنى واحد ويسمى المنفرد، ويسمى المنفرد. يعني مثل لفظة الحيوان، لفظة الحيوان لفظة واحدة لمعنى واحد، الجسم المتحرك الحساس، هذا لفظ واحد لمعنى واحد. مثل لفظ نور، لفظ واحد لمعنى واحد، لفظ واحد لمعنى واحد. ومثل لفظ وجود، لفظ واحد لمعنى واحد. جميل. ومثل إنسان، لفظ واحد لمعنى واحد. جميل جميل. طبعا أنا ما كثرت الألفاظ عبثا، كثرت الأمثلة عبثا، لا، أنا أقول لكم ليش كثرت الأمثلة. الآن لو نلاحظ في هذه الألفاظ، طبعا قبل شيء واحد سأل، لمحت السؤال أنا، اللي هو ما هو المعنى صدقات. صداقات هي الأفراد التي تدخل تحت الإنسان، أنا وأنت، أنا وأنت ما صداقات الإنسان. والأفراد التي تدخل تحت الحيوان أيضا تعتبر ما صداقات الحيوان، يعني ما يصدق عليها أنها حيوان. فأنا وأنت من ما صداقات الحيوان. النور هي الأفراد التي تدخل تحت الأفراد اللي تدخل تحت النور، نور الشمس، نور المصباح، نور القمر، أي نور يدخل تحت الأفراد النور فيسمى ما صدق، ما صدق النور، يعني ما يصدق عليه أنه نور. طيب الآن الفرق بين هذه الألفاظ أن مفردات الإنسان، مفردات الإنسان أو حنا سميناها ما صدقات الإنسان، ما صدقات الإنسان لا يختلفون ولا يتفاوتون في معنى الإنسانية، لا يتفاوتون في معنى الإنسانية. فزيد إنسانيته مثل إنسانية عمرو. طبعا الإنسانية لا تفهموا الإنسانية اللي هي يعني أنه ودود لطيف، لا لا، الإنسانية يقصد به أنه إنسان، معنى كونه إنسان. فالمعنى الذي جعل زيد إنسان هو المعنى الذي جعل عمرو إنسان، هو المعنى الذي جعل فاطمة إنسان، هو المعنى الذي جعل فرعون إنسان، المعنى، معنى الإنسانية. ولذلك لا تتفاوت لا قوة، يعني ليس معنى الإنسان قوي عند فلان وضعيف عند فلان، معنى الإنسان ليس قوي عند فلان وضعيف عند فلان، وليس معنى الإنسان كثير عند فلان وقليل عند فلان، لا لا، هذا المعنى واحد. كذلك الحيوانية، فإن تساوت الأفراد في قوة المعنى سميناه المتواطئ. وركزوا الآن لأن بعد شيء بدخل لكم في مسألة عقدية مهمة جدا تبني على هذا. طيب والحيوانية كذلك، جميع الأفراد يتفقون في وصف الحيوانية، الحيوانية اللي هي جسم، الحيوانية اللي هي جسم نامي حساس متحرك. هذه الأوصاف الموجودة في الحيوانية موجودة في كل أفراد الحيوان ولا يتفاوتون لا في قوة ولا في ضعف. لكن لما نجي للنور والوجود نجد أن أفراد النور، أفراد النور، شفتوا أنا دائما إيش أضيع في الألوان، عشان كنا أنا ودي أستخدم لون واحد اليوم، هنحاول نضبط. أفراد النور، أفراد النور تجد أنها أفراد متفاوتة، متفاوتة في إيش؟ متفاوتة في قوة المعنى، متفاوتة في قوة المعنى. إذا حصل بين الأفراد تفاوت في قوة معنى النور سميناه هذا النور سميناه مشكك، سميناه مشكك. لماذا مشكك؟ لأن أفراده متفاوتة في قوة معنى النور. جزء الصبورة غير واضح، أنا ترى أنا فاتح الشاشة بعمل واضح، ما أدري عن البقية. أي واضح، أنت ممكن تلف راسك ولا شيء أو شاشتك ما شاء الله كبيرة أو شوف وضعك. أفراد النور، أفراد النور تجد أنها متفاوتة في القوة والضعف. طيب الوجود، أفراد الوجود يعني في وجود، وجود إنسان، في وجود جهاز، في وجود المعاني، في وجود صدق، في وجود الله سبحانه وتعالى. الوجود يتفاوت أفراده بالأولوية، يتفاوت أفراده بالأولوية. فوجود الله سبحانه وتعالى ليس مثل وجود المخلوقين، يتفاوت الأفراد. معنى الوجود معناه واحد لكن الأفراد متفاوتة، ولذلك هذا الوجود والنور يسمى مشكك. طبعا يجي واحد يقول ليش سموه مشكك؟ سموه مشكك لأنك ممكن أنت بسبب تفاوت الأفراد تظن أن هذا اللفظ له معنى، له معنيان، فتظن أن وجود الله معناه غير وجود المخلوقين، فيذهب ذهنك إلى أن لهذا اللفظ أكثر من معنى فتقول أنه مشترك، والصحيح أنه ليس مشترك، لأنكم تعرفون أن المشترك لفظ واحد له أكثر من معنى. فحتى لا يذهب ذهنك إلى تسمية المشترك، وأيضا هو ليس متواطئ، سموه مشكك لأنك إيش بتشكك في في في هذا اللفظ. جميل. الآن السؤال ولا إيه السؤال الآن، السؤال الآن، صفات الله سبحانه وتعالى المشتركة بيننا، بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، الصفات المشتركة كصفة الوجود وصفة الحياة، ها هذه الصفات، صفات متواطئة ولا مشككة؟ صفات مشككة. في واحد منكم قال لا هي لفظ مشترك. المشكلة الذي يجعلها لفظ مشترك، أنا أقول لكم إيش المشكلة. اللفظ المشترك لفظة واحدة، لفظ واحد وله أكثر من معنى، مثل لفظ العين. العين معانيها هذا المشترك، العين معانيها العين الباصرة هذه التي تبصر بها، العين ال ها وش كمان، عين الذهب ها وكذا كذا. لاحظ أن الباصرة غير الذهب، هذا لها معنى وهذا لها معنى وهذا لها معنى، المعاني مختلفة. فالذي يجعل والعين الجارية، الذي يجعل صفات الله، الصفات المشتركة مثل صفة الوجود، صفة وجود الله وجود المخلوقين، يجعلها من قبيل المشترك، يجعلها مشترك، معناته أنه في معنى لوجود الله غير معنى وجود المخلوقين. وكأن كلمة الوجود معناها بالنسبة لله سبحانه وتعالى غير معناها بالنسبة للمخلوقين، وهذا كلام غير صحيح. بل أصل معنى الوجود واحد بين الله وخلقه، لكن التفاوت يحصل في قوة المعنى وضعف المعنى، في أولوية المعنى وعدم. فالله سبحانه وتعالى هو الموجود الذي لا أول لوجوده، فوجود الله سبحانه وتعالى أقوى الوجود. ولذلك صار التفاوت ليس تفاوت المعاني، إنما تفاوت في قوة المعنى. فصفات الله المشتركة بين الله وخلقه تكون من قبيل المشكك، من قبيل المشكك. طبعا هذه مسألة محل خلاف طويل عريض جدا في علم الكلام، ونحن لا حاجة للدخول في ذلك. طيب، إذا عرفنا أن اللفظ الواحد، اللفظ الواحد لمعنى واحد يسمى مختص، وهو ينقسم إلى قسمين، متواطئ ومشكك. نروح الآن إلى القسم الثاني، نروح القسم الثاني أن يكون لفظ، إيش القسم الثاني؟ القسم الثاني يتكثر المعنى واللفظ، ألفاظ كثيرة ومعاني كثيرة. مثل أقول لك إيش؟ محمد مكة. الآن العلاقة بين محمد ومكة إيش؟ علاقة نسميها تباين، تباين، لأن هذا ألفاظ كثيرة ومعاني كثيرة، هذا له معنى وهذا له معنى، فالعلاقة بينهما علاقة تباين. طيب، أي أي أي أي شيء ألقيه في الدرس قد يكون يعني فيه، أنا الحين طولت في شرح متواطئ، فإذا كان في إشكال ممكن ترجع الدرس مرة مرتين ثلاثة إلى ما تفهم إن شاء الله، ثم إذا ما فهمت ممكن يعني تسأل على في التليجرام إن شاء الله نجاوبك. الآن هذا هو التباين اللي هو يتكثر المعنى ويتكثر اللفظ. نروح رقم ثلاثة، رقم ثلاثة يتكثر اللفظ، ألفاظ كثيرة، ألفاظ كثيرة لكن المعنى واحد ويتحد المعنى، مثل أسد، المثال بالأزرق إن شاء الله يفهم، أسد ليث، مثل إنسان بشر، ألفاظ كثيرة لكن المعنى واحد، فمعنى الأسد هو معنى الليث، معنى الإنسان هو معنى البشر، هذه نسميها ترادف، ترادف، ترادف، تكثر اللفظ واتحد المعنى. الثالث، وركزوا في الثالث، الرابع، وركزوا في الرابع، الرابع، ولو تسمحوا لي إني إيش أكتب الرابع فوق، أنا في نوع من التفصيل. طبعا هذه قسمة، قسمة عقلية، لو واحد لاحظها يكتشف أنها قسمة عقلية، لأنه عندنا لفظ يحتمل احتمالين، يا متحد يا متكثر، وعندنا المعنى يحتمل احتمالين، يا متحد يا متكثر، إذن احتمالين احتمالين، اثنين في اثنين أربعة، صار عندنا أربع أقسام. القسم الرابع، القسم الرابع يتحد اللفظ، يتحد اللفظ، لفظ واحد ويتكثر المعنى، المعاني متعددة. هذا نقسمه إلى قسمين. القسم الأول أن يكون لفظ واحد المعاني كثيرة لكن المعاني كلها حقيقية، حقيقية. وانتم تعرفون أن الحقيقة هي اللفظ الموضوع أولا، المعنى الموضوع أولا هو الحقيقة. مثل إطلاق لفظ، إطلاق لفظ، طبعا هذا يسمى المشترك، يسمى المشترك، أي كلمة مشتركة، مثل إطلاق لفظ الجون، الجون على البياض والسواد، فتقول هذا جون يعني أبيض وهذا جون يعني أسود، هذا يسمى المشترك اللفظي. أحسنت، هذا المشترك اللفظي. ليش لفظي؟ لأنه مشتركوا في اللفظ بس، لكن المعاني مختلفة، المعاني مختلفة، ومثل القرء ومثل العين. بس أنا جبت لكم مثال جديد يعني حتى لا تقولون إيش يعني كثير من الطلاب يقول يا أخي أمثلتك مكررة. يعني أنا بكشخ فيكم مثال جديد، يعني الجون يعني بياض وسواد، جميل. طيب هذا، طب لماذا جعلناها من قبيل المشترك؟ لأن معنى الجون على البياض إطلاق حقيقي، والجون على السواد إطلاق حقيقي. فالعرب أول ما تكلمت بكلمة الجون أطلقتها على معنيين منذ أول ما تكلم، أطلقوها على معنيين، على البياض والسواد. إذن هذه إطلاقات حقيقية، هذه إطلاقات حقيقية. الثاني أن يكون إيش الثاني؟ أن يوضع لمعنى، يوضع الحين إحنا نتكلم عن لفظ واحد والمعاني كثيرة، يوضع لمعنى ثم ينقل لمعاني أخرى. طيب إذا وضع لمعنى ثم نقل، لما أقول لك ثم نقل يعني مو حقيقة، لأنه الحقيقة هذه يوضع أولا لمعنى البياض والسواد، لكن الآن يوضع لمعنى واحد ثم ينقل لمعاني ثانية. إذا كان النقل لمعنى آخر بدون علاقة، يعني ما ندري لماذا نقلوها إلى المعنى الثاني، لا يوجد علاقة، هذه نسميه وشو؟ طبعا هذا بحث منطقي وهو بحث أيضا لغوي، هذا يسمونه المرتجل. يعني انتقل إلى معنى ثاني ارتجالا بدون علاقة، مثل يقولون كلمة جعفر، في أصل معناها الحقيقي اللغوي يطلق على النهر الصغير، ثم أطلقت بعد ذلك على اسم علم لشخص. طيب لماذا سمينا هذا الشخص جعفر؟ لا يوجد علاقة بينه، هذا يسمى الأسماء المرتجلة. طيب إذا كان هذا بدون علاقة سيكون القسم الثاني إيش؟ كقسمة عقلية سيكون القسم الثاني أنه يوضع لمعنى أول ثم يوضع لمعاني أخرى، لكن على له إيش؟ له علاقة، في علاقة بين اللفظ الأول، المعنى الأول والمعنى الثاني، في علاقة بين المعنى الأول والثاني والمعنى الثاني. طب هذه العلاقة ممكن تكون علاقة شرعية، مثل لفظة ركزوا الآن معي، لفظة الصلاة في معناها الحقيقي اللغوي إيش معناها؟ العرب لما تكلموا بالصلاة إيش كانوا يقصدون بها؟ كانوا يقصدون بها الدعاء. ثم نقلت ولا ما نقلت؟ إلا نقلت. ونقلت من الذي نقلها؟ الذي نقلها هو الاستعمال الشرعي، نقلها إلى أقوال وأفعال كذا كذا كذا كذا كذا إلى آخره. لفظ واحد له معاني كثيرة لكنه موضوع للمعنى الأول ثم نقل إلى المعاني الأخرى لعلاقة بينهما. ما هي هذه العلاقة؟ علاقة شرعية. طب ممكن تكون علاقة عرفية، العرف هو الذي نقل، مثل كلمة الدابة، فإنها في أصل الوضع اللغوي تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، أي شيء يمشي ويدب على وجه الأرض، حتى النملة حتى كذا يسمى دابة، حتى الإنسان يسمى دابة في المعنى اللغوي، لكنه من جهة العرف والاستعمال خصوه بذوات الأربع، أي شيء له أربعة أشياء يمشي عليها، له أربعة ذوات الأربع التي تمشي يسمونها دابة، جميل. هذا من الذي نقل؟ الذي نقل هو العرف. وممكن يكون الناقل إيش؟ ممكن يكون الناقل الوضع، الاصطلاح، الناس، العلماء، هم الذين اصطلحوا، مثل كلمة الواجب. الواجب في أصل اللغة، إيش معناها في أصل اللغة؟ أصل اللغة العربية السقوط، تقول وجبت الشمس، يعني سقطت الشمس. طيب يا الوصوليين، اللي منكم أصولي، وأنا ترى أميل الأصوليين، وش معنى الواجب؟ تقول هو الواجب اللي هو في أصول الفقه، تقول الواجب في أصول الفقه، ما يعاقب تاركه؟ لا ما ينفع، هذا منطقيا ما يصلح، لا لا لا لا لا، هذا تعريف خاطئ، منطقيا تعريف خاطئ. تقول ما طلبه الشارع على جهة اللزوم، ما طلبه الشارع على جهة اللزوم. إذا من الذي نقل الواجب من السقوط إلى كذا؟ الذي نقلوه العلماء هم الذين وضعوا. هذه هي ما يتعلق بنسبة الألفاظ للمعاني. طيب حتى ندخل في واضح ولا واضح هذا؟ هذه واضح ولا واضحة؟ إن شاء الله واضحة صح؟ طيب اللي مو واضحة ممكن إيش؟ يعيد الشرح مرة مرتين، لأنه دائما في التسجيل يصعب إعادة الشرح حتى إيش لا يمل المستمع والمشاهد، وخاصة أنه في طريقة ممكن تستذكر فيها وهي أن تعيد الشرح مرة ومرتين حتى يفتح الله عليك، وإذا ما فتح الله عليك مو بلازم، أو استغفر الله كثيرا ممكن يكون ذلك من ذنب حصل لك. طيب مشايخ، اليوم أيضا بعد ذلك عندنا الآن ركزوا معي في هذه في هذا، نحن ذكرنا التباين. التباين وش هو؟ ذكروني بالتباين. التباين لفظ ألفاظ متعددة، ألفاظ متعددة ومعاني متعددة. تباين ألفاظ متعددة ومعاني متعددة. يتكثر اللفظ ويتكثر المعنى. طيب، وضربنا من مثال، تذكرون المثال ضربناه اللي هو محمد ومكة، وقلنا بينهم تباين. الآن نظرنا بين محمد ومكة من جهة المعنى. الآن سأعطيكم درس مهم جدا وبسيط إن شاء الله جدا، ها، نسميه العلاقة، العلاقة بين المعقولات، المعقولات، وإذا أردت أن تسميه الكليات، العلاقة بين كل كليين أو كل معقولين. أي شيء في هذه الدنيا يتعقل ويفهم ويكون قبل كلي بينهما أربع علاقات، بينهما أربع علاقات. كل شيء في هذه الدنيا يتعقل ويفهم بينهما أربع علاقات، وهذه القسمة قسمة عقلية حاصرة. نبدأ الآن بالعلاقة الأولى بين كل كليين. طب وش الكلي؟ أنا مفترض ما أشرح الكلي لأن شرحته أمس، لكن ما في مشكلة نعيده. وش الكلي؟ ما يصدق، ما لو تعقل معناه أمكن أن يصدق على كثيرين، ما لو تعقل معناه أمكن أن يصدق على كثيرين. طيب، الآن بالقلم هذا الجميل سنكتب العلاقة الأولى. العلاقة الأولى بين كل كليين هي علاقة التساوي. هنا يا مشايخ، أيها الأحبة، هنا النظر بين المعقولات من جهة أفرادها، من جهة الأفراد، ليس من جهة المعنى، من جهة الأفراد وليس من جهة المعنى. وحنا ما سميناها في المنطق من جهة المصاديق، المصاديق. الآن علاقة التساوي، أضرب مثالا على علاقة التساوي لأنه دائما بالمثال يتضح، ثم نبدأ نفصل. علاقة التساوي مثل إنسان و إيش؟ إنسان و هم طبعاً مناطق يقولون إنسان ومتعجب، وهذا أنا عندي فيه إشكال، إشكال عقدي، لكن ممكن نقول إنسان، إنسان وحرارة، لا ما هو إنسان وحرارة، إنسان وناطق، إنسان وناطق. طبعاً ناطق هنا والله المشكلة حتى الأمثلة المنطقية فيها إشكالات. المقصود الإنسان وناطق، إنسان وناطق. الإنسان أفراده، أفراد الإنسان، أفراد الإنسان تتساوى، تتساوى التساوي بين أفراد الناطق مع أفراد الناطق. فأفراد الإنسان هي هي أفراد الناطق. النظر هنا يا مشايخ، النظر هنا بين الكليات من جهة الأفراد، من جهة المصاديق، من جهة الأفراد، ليس من جهة المعاني. معنى الإنسان يختلف عن معنى الناطق. الناطق هو العاقل، الناطق هو العاقل الذي عنده قوة التعقل، فالمعنى مختلف، المعنى مختلف. لكن من جهة الأفراد الإنسان هو الناطق، فكل أفراد الإنسان هي أفراد الناطق. لا يوجد فرد من أفراد الإنسان لا يمكن أن يدخل تحت الناطق، ولا يوجد فرد من الناطق لا يدخل تحت الإنسان. ولو أردنا أن نجعل برموز، نقول مثلا نسمي إنسان ألف ونسمي ناطق باء، ونقول الآن لاحظوا العمليات للتأكد من صحة هذه الفرضية. كل ألف يساوي باء، هذه صح ولا مو صح؟ هذه صادقة ولا مو صادقة؟ كل ألف يساوي باء، ألف إنسان، باء ناطق، صادقة ولا مو صادقة؟ هذه صادقة. الآن بعض العمليات للتأكد من صدق الجملة. طيب، كل باء يساوي ألف، صادقة ولا مو صادقة؟ باء يعني ناطق، أنا رمزت لإنسان بألف وباء، ممتاز، صادقة. طيب، بعض ألف، بعض ألف يساوي باء، صادقة ولا مصادقة؟ طلع المتأثرين الحين بوصول الفقه. هذه ليش مو بصادقة؟ أنا قلت لك بعض الإنسان ناطق، وين الخطأ فيه؟ وين الخطأ فيه؟ بعض الإنسان ناطق، وين الخطأ؟ إنه بعض الإنسان بعض الإنسان عنده قوة التعقل. طيب هل أنا حكمت على البعض الآخر؟ هل أنا قلت، أنا ما قلت لك بعض الإنسان ناطق، حكمت لك على البعض الآخر ولا ما حكمت؟ أنا ما حكمت. أنت فهمت بمفهوم المخالفة، فهمت بمفهوم المخالفة أني لما قلت لك بعض الإنسان ناطق، يعني بمفهوم المخالفة أن بعض الإنسان ليس ناطق. طيب مفهوم المخالفة هذا خذه معك في أصول الفقه، لا تجيبه عندي في المنطق. المنطقي إنما يتحدث، إنما كلامه فيما ينطق به، أما ما تفهم من هذا الكلام على وجه المخالفة هذا لا يتعرض له المنطقي. لأنه من جهة العقل، من جهة العقل، أنا حين أتكلم ترى المنطق يتكلم كلام عقلي، عقلي. فمن جهة العقل لو قلت لك بعض الإنسان ناطق، هل يلزم عقلا أن يكون البعض الآخر ليس بناطق؟ أنا ما قلت لك، أنا سكت. ولذلك أنا ممكن أقول، أدخل على الطلاب وأقول لهم، ألتفت لكذا الطلاب في عدد 70 واحد، أقول لهم بعض الطلاب ناجح، ثم أسكت قليل وأقول والبعض الآخر ناجح، في إشكال؟ في إشكال من جهة العقل؟ ما في إشكال. إذا مفهوم المخالفة لا يعمل به في المنطق، مفهوم المخالفة لا يعمل به في المنطق. إذا بعض ألف يساوي باء، بعض الإنسان يساوي الناطق، هذه صحيحة. بعض الألف يساوي باء، هذه صحيحة، هذه صحيحة. الصورة وين راحت؟ الصورة، الصورة وين راحت؟ الصورة ذهبت، الصورة لا تذهب على وجه الحقيقة هنا. طيب بعض الألف يساوي باء، إذن هذه صادقة ولا مو صادقة؟ بعض الألف يساوي باء، هذه صادقة، هذه صادقة، لأنه لا نأخذ في المنطق بمفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة ليس يقيني. ولو كان نبغى بحث أصولي، ولو كان مفهوم المخالفة يقيني لما خالفنا الحنفية، والحنفية لا يؤمنون بمفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة ليس يقيني، وأنا في المنطق لا أتحدث إلا باليقينيات. أي شيء ظني أنا لا أخذ فيه المنطق، أنا أرميه، أي شيء ظني أرميه. هذا العلم علم قطعي، هذا العلم علم قطعي، علم يقينيات، ما في ظن. طيب بعض باء يساوي ألف، صادقة ولا مو صادقة؟ بعض باء يساوي ألف، صادقة ولا مو صادقة؟ صادقة. طيب لاحظوا، أنا قلت لك كل ألف يساوي باء، هذه جملة، هذه قلت لك كل إنسان يساوي الناطق، وكل الناطق يساوي إنسان، هذه جملة ثبوتية، جملة ثبوتية ليست سلب، ولذلك نحط عليها علامة زائد، علامة زائد يعني علامة ثبوت، يعني هذه الجملة ثابتة ليست سلب، ليس فيها أداة نفي. أنا ما قلت لك ليس، ليس، إذا شفت ليس أو لا أو أي أداة نفي تصير جملة سالبة، إذا ما شفت أدوات النفي لا وليس تصير جملة موجبة، نحط علامة موجبة. طيب الآن ركزوا معي، بقول لكم لا شيء من ألف يساوي باء، صادقة ولا كاذبة؟ صادقة ولا كاذبة؟ لا شيء من كاذبة، لأنه معناها لا شيء من الإنسان يساوي ناطق، هذا كذب. طيب لا شيء من باء يساوي ألف، كاذبة ولا صادقة؟ كاذبة أيضا. طيب أكمل، ليس بعض ألف يساوي باء، ليس بعض الإنسان يساوي الناطق، كاذبة ولا صادقة؟ ليس بعض الإنسان يساوي ناطق، كاذبة، لأنه كل الإنسان ناطق، فلما تنفي بعض الناس أنه ليس ناطق هذه كاذبة. طيب ليس بعض باء يساوي ألف، كاذبة ولا صادقة؟ كاذبة. إذن نستخلص من الجدول الموجود أمامكم أن علاقة التساوي دائما وأبدا صادقة الإيجابين، هذه احفروها في أذهانكم، كاذبة السلبين، صادقة الإيجابين، سواء كان إيجاب كل أو إيجاب بعض، إيجاب كل مثل هذا المثال كل كل، أو إيجاب بعض مثل بعض بعض، وكاذبة السلبين سواء كانت كل أو كانت بعض، كل مثل هذه لا شيء، هذه كل لا شيء كل، وبعض هذه ليس بعض، ليس بعض. إذن هذه الجملة علاقة التساوي صادقة الإيجابين كاذبة السلبين. أي علاقة تبغى تتأكد هي علاقة تساوي ولا مو تساوي، على طول طبق القاعدة دي، إذا صارت صادقة الإيجابين هذه علاقة تساوي، عفوا إذا صارت صادقة الإيجابين وكاذبة السلبين صارت علاقة تساوي، جميل ولا مو جميل؟ يلا عشان نمشي. جميل صح؟ أحمد جميل. طيب إذا خلنا نكتب بس العلاقة بينهم فوق، نقول وش العلاقة؟ العلاقة صادقة، هذه احفروها في أذهانكم، هذه صادقة وطبقوها في كل علاقات ستجدونها في لو في المريخ. صادقة الإيجابين كاذبة السلبين. معلش ركزوا معي لأن إعادة الشرط ترى صعبة جدا، الدرس ساعة ونص والدرس فيه طول، ولذلك يعني حاول تركزون. نروح للعلاقة الثانية، علاقة وشو؟ طبعا هذه العلاقة التساوي لو أردنا أن نرسمها برسم بياني سنجعل دائرة واحدة، هي دائرة الإنسان ودائرة الناطق، نفس الدائرة، نفس الدائرة. هذه من جهة الرسم البياني، هذه من جهة الرسم البياني. خلني أرسم الرسم البياني هنا فوق، أقول إنسان ناطق، هي دائرة واحدة متساوية. العلاقة الثانية علاقة التباين، كلمتان أو كليتان متباينتان، مثل محمد شجرة. النظر هنا إلى الأفراد والمصادر، عفوا أنا أبغى كلي، خلني أجيب كلي أحسن، أقول إنسان شجرة. الآن النظر بالمصادق، مصادق الإنسان تختلف، أفراد الإنسان تختلف عن أفراد الشجرة. وعليه لو أبغى أرسم بين رسم بياني بين الإنسان والشجرة، سأرسم دائرة هنا أسميها دائرة إنسان، وبرسم دائرة بعيدة عنها وأسميها دائرة شجرة، ما لها علاقة، أفراد هذه ليست أفراد هذه، خلاص. وبعضهم يرسم دائرة مثل كذا، هذا الفيلسوف المتأخر المنطقي فن، حيث جعل الرسمة مثل كذا، وطبعا وطبق على إيش أشياء كثيرة جدا، قال هذه دائرة الإنسان وهذه دائرة الشجرة، والمنطقة الرمادية ذي اللي بينها وش نسوي فيها؟ منطقة محذوفة، منطقة محذوفة، نسوي كذا منطقة محذوفة. فالإنسان يباين تماما الشجرة، الإنسان يباين تماما الشجرة. طيب الآن نبغى نتأكد من جهة الصدق والكذب، طبعا من باب الاختصار سأعطيكم النظرية مباشرة وسنطبقها. التباين نظريتها حتى تطبقها على أي كليتين متباينتين، تقول التباين صادقة السلبين، سواء كان السلب كل أو سلب بعض، كاذبة الإيجابين، سواء كان كل أو بعض. الآن خلونا نطبق، خلونا نطبق، نسمي إنسان ألف ونسمي شجرة باء. يلا نبغى الآن سلب، لأن كل أي سلب، أي سلب سيدخل، أي سلب سيدخل فهو صادق، أي سلب صادق. يلا خلنا نطبق، نقول لا شيء من ألف يساوي باء، صادق ولا مصادقة؟ بليز كويكلي، أحسنت. لا، طيب هذا كل، خلنا نجيب جزء، نقول ليس، طبعا هذا سلب، لا وليس، ليس بعض ألف يساوي باء، صادقة ولا مصادقة؟ صادقة. ليس بعض الإنسان شجرة، صح. طيب تقول لي طيب والبعض الآخر؟ أقول لك يا ابني يا حبيبي، في المنطق نحن في اليقينيات، لا نأخذ بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة ظني فلا نلتفت إليه. وعليه ليس بعض ألف صادقة. طيب الآن صدقت في السلب، خلنا نشوف الإيجاب، كل ألف يساوي باء، صادقة؟ كل إنسان شجرة؟ كاذبة، كاذبة. طيب خلنا نشوف جزء، ليس بعض ألف، لا ما هو سلب، أبغى إثبات، بعض ألف يساوي باء، بعض ألف يساوي باء، بعض ألف يساوي باء، بعض الإنسان شجرة، كاذبة؟ كاذبة. إذا صدقت النظرية ولا ما صدقت؟ صحت النظرية ولا ما صحت؟ صدقات. طب وش أستاهل؟ ما أستاهل هدية الحين كذا؟ ها نعلمكم بلاش؟ طيب صادقة السلبين كاذبة الإيجابين. طيب الآن نروح إلى العلاقة الرابعة الثالثة. في ناس كثير درسوا العلاقات هذه ويعرفونها، لكن يمكن أول مرة تمر عليهم قضية النظريات هذه والحكم، يعني كيف أعرف بصدق القائلتين هذه أو كذبها. طيب نروح للعلاقة الثالثة، العلاقة الثالثة علاقة العموم والخصوص الوجهي، ومثالها خلني أبا أجيب مثال شهير وسهل حتى لا نتخربط. مثالها إنسان أبيض، إنسان وأبيض. لو أردنا أن نرسم علاقة الإنسان والأبيض سنرسمها بالطريقة هذه، سنرسمها بالطريقة هذه على قاعدة فن، على الرسوم البيانية اللي فن. نقول إيش؟ نقول هنا إنسان وهنا دائرة أبيض، وهنا في دائرة مشتركة بين، طبعا فن يقول إيش؟ يقول كذا، يحط نجمة، ولكن ممكن نكتب إحنا نقول إنسان وأبيض، إنسان وأبيض. إذا في جزء مشترك بين الإنسان والأبيض، ويوجد جزء خاص بالإنسان ويوجد جزء خاص بالأبيض. أعطوني الجزء الخاص بالإنسان اللي هو ليس أبيض، اللي هو إيش؟ اللي هو الإنسان الأسود الزنجي، الإنسان الأسود. واحد يقول لي هذه عنصرية، فاضي هذا. الإنسان الأسود، الإنسان الأسود هذا بعيد عن الأبيض. طيب أعطوني شيء أبيض ليس إنسان. إنسان الأحمر، صح. وردة بيضاء، يا سلام، ثلج، وردة بيضاء هذه. طيب أعطوني شيء مشترك هنا في النص بين الإنسان والأبيض، وش بيكون؟ شيء مشترك اللي هو الإنسان الأبيض. الإنسان الأبيض شيء مشترك، إذن يوجد اشتراك بينهما، يوجد اشتراك بينهما. الإنسان الأبيض مشترك، لكن يمكن انفصال الإنسان ويمكن انفصال الأبيض. الإنسان نحط عليه ألف، وأبيض نحط عليه باء. ما هي قاعدتها؟ ما هي قاعدتها التي نعرف بها الصدق والكذب؟ قاعدتها حتى تعرف صدق، طبعا هذه القاعدة ما فائدتها، القاعدة دي فائدتها أني أتأكد العلاقة بينهما هل هي تساوي ولا تباين، ولا عموم خصوص وجهي ولا عموم خصوص مطلق. إذا طبقت القاعدة عرفت العلاقة. قاعدتها هي أنها صادقة الجزئين، الجزئين يعني بعض، سواء كان الجزئين هذا موجب أو سالب، يعني ثابتة أو يعني إيش موجبة؟ يعني إيش موجبة؟ موجبة يعني إيش موجبة؟ أنا نسيت. يعني ثابتة، ها؟ لا، موجبة يعني ثابتة، إثبات. سالبة يعني منفية. وكاذبة السلبين، كاذبة الكليين، الكليين، سواء كانت موجبة أو كانت سالبة، أو كانت سالبة. يلا خلنا نتأكد الآن من صحة هذه النظرية، نشوف والله هو هذا الشيخ صدق ولا جالس يخرط علينا. نشوف الآن إنسان ألف وأبيض باء، خلنا نشوف الأجزاء، جزئين. يقول لك كل جزء فهو صادق. طيب بعض ألف يساوي باء، صادق ولا مصادقة؟ بعض الإنسان أبيض، صادق ولا مصادقة؟ صادقة. طيب خلينا نجيب جزئين، خلينا نجيب جزء سالب. نقول ليس بعض ألف يساوي باء، صادقة ولا مصادقة؟ صادقة. ليس بعض الإنسان أبيض، صادقة. طيب خلينا الحين نجيب الكاذبة اللي هي الكلين. يقول لك أي كلي بيصير كاذب، خلينا نتأكد. كل ألف يساوي باء، كل إنسان أبيض، كاذبة ولا مكاذبة؟ كاذبة ولا مكاذبة؟ كاذبة. طيب خلنا نجيبها بالنفي، بالسلب. لا شيء من ألف يساوي باء، لا شيء من الإنسان أبيض، كاذبة ولا مكاذبة؟ اثنين، إيش اثنين هذه؟ كاذبة. أحسنت. إذن نظريتها أو قاعدتها صادقة الجزئين كاذبة الكليين. العلاقة الأخيرة بين الكليين هي علاقة العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق، مثل حيوان إنسان، حيوان إنسان. طيب مثل حيوان إنسان، برجع شوي لأني أحتاج إيش؟ أحتاج الصبورة من تحت. واضح ولا واضح؟ طيب حيوان وإنسان. الآن الحيوان والإنسان لو أردنا أن نرسمها في رسم بياني، في رسم بياني، سنرسم الحيوان في دائرة كبيرة نسميها دائرة الحيوان، وفي دائرة صغيرة داخلة فيها نسميها دائرة الإنسان، لأن الحيوان أعم من الإنسان، الحيوان أعم من الإنسان، فدائرة صغيرة داخلها نسميها دائرة الإنسان، والحيوان أعم منها. طبعاً إذا أردنا أن نرسمها بأشكال فن، بنرسم دائرة الإنسان كذا، ثم نرسم. طبعا فن يتخذ هذا الرسم دائما وابدا بهذه الطريقه ويجعل دائره الانسان هنا ودائره الحيوان هنا. ثم ايش نسوي؟ ثم نقول لا يوجد شيء من الانسان خارج عن الحيوان. حينئذ نمسح ونشطب على هذه. نشطب على هذه ليش؟ اللي الخارج عن الحيوان، لان كل هذه الدائره دخلت في الحيوان. هذه هي اشكال هذه اشكال فن حذف كل. طيب الان ما هي قاعدتها التي نعرف بها صدقها من كذبها؟ ما هي قاعدتها التي نعرف بها صدقها من كذبها؟ هذه القاعدة مختلفة. الآن عندنا كلمة عامة وكلمة أخص منها وهي الإنسان. فننظر، إن جعلت الإنسان هو المحكوم عليه، المحكوم عليه هو الموضوع، يعني جعلت الإنسان هو الأول، فقلت إنسان حيوان، الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، جعلت الإنسان هو الموضوع، هو الموضوع، هو الأول، هو المحكوم عليه، حينئذ صارت العلاقة بينهما مثل علاقة التساوي، مثل علاقة التساوي، صادقة الإيجابين، صادقة الإيجابين. خلنا نتأكد، كل إنسان حيوان، صح ولا مو صح؟ صح، صادقة. طيب، صادقة الإيجابين سواء كن أو كل أو بعض. بعض الإنسان حيوان، صادقة ولا مصادقة؟ صادقة. طيب، وكاذبة السلبين، لا شيء من الإنسان حيوان، كاذبة ولا صادقة؟ كاذبة السلبين، لا شيء من الإنسان حيوان، كاذبة. كاذبة السلبين سواء كل أو بعض. ليس بعض الإنسان حيوان، كاذبة ولا صادقة؟ حلو الاختصار، يعني كاذبة، ليس بعض الإنسان حيوان، كاذبة، ليس بعض الإنسان كاذبة. إذن إذا جعلت المحكوم عليه هو الأخص، الكلمة الأخص، لأنه عندنا كلمة عامة وكلمة خاصة، إذا جعلت الكلمة الخاصة هي الموضوع، هي المحكوم عليه، فطبق علاقة التساوي. طيب لو قلبناها وجعلنا المحكوم عليه الكلمة الأعم، جعلناها هي المحكوم عليه، سنطبق فيها علاقة العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي، فستكون صادقة الجزئين كاذبة الكليين. صادقة الجزئين، خلنا نتأكد، الآن قدمنا الحيوان على الإنسان، خلنا نتأكد، صادقة الجزئين موجبة، بعض الحيوان إنسان، صادقة ولا مصادقة؟ بعض الحيوان إنسان، صادقة. طيب ليس بعض الحيوان إنسان، صا ولا مو بصا؟ صادقة ولا مصادقة؟ ليس بعض الحيوان إنسان، صادقة. طيب كاذبة الكليين، أي كل فهو كذب، كل الحيوان إنسان، كاذبة ولا مكاذبة؟ كاذبة. لا شيء من الحيوان إنسان، كاذبة ولا مكاذبة؟ كاذبة. وكذا انتهينا من العلاقات بين المعقولات، العلاقات بين الكليات، إما علاقة تساوي أو علاقة تباين أو علاقة عموم وخصوص وجهي أو علاقة عموم وخصوص مطلق. الآن بعطيك مثال وأبغاك لا تستعجل، لا تستعجل في الجواب. بعطيك مثال، بقول لك ما العلاقة بين، ما العلاقة بين الإنسان وطويل، إنسان وطويل، إنسان وطويل، تساوي، تباين، عموم خصوص وجهي، عموم خصوص مطلق. يقول هذا وأكثر من واحد يقولون عموم خصوص وجهي. خلنا نطبق، إنسان وطويل، العموم خصوص وجهي صادقة الجزئين، بعض الإنسان طويل، صادقة الجزئين، صادقة. ليس بعض الإنسان طويل، صادقة. كاذبة الكليين، كل إنسان طويل، لا مو صح. ليس، لا شيء من الإنسان طويل، كاذبة. إذن العلاقة بين الإنسان والطويل علاقة. طيب فاكهة خضار، فاكهة خضار، العلاقة بينهما فاكهة خضار، علاقة تباين. خل نطبق علاقة التباين، صادقة السلبين، لا شيء من الفاكهة خضار، صح. ليس بعض الفاكهة خضار، صح، صادق. كاذبة الإيجابين، كل فاكهة خضار، كاذبة. ليس بعض الفاكهة، كاذبة الإيجابين، بعض الفاكهة خضار، كاذبة. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. طيب جميل، طيب كذا يكون انتهينا من العلاقة بين بين كل كليين. الآن نقرأ كلام الشيخ في النظم، نفتح النظم. يقول الشيخ ونسبة الألفاظ للمعاني، نسبة الألفاظ وينها، ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان. طبعا تبين لنا أنها أكثر من 5، وهذا البحث عند الشيخ في المنظومة بحث فيه، يعني ما ودي أصف في أنه فيه ركاكة، لكن فيه قصور هذا البحث، ولذلك الشراح يحاولون إتمام هذا البحث. فهذا البحث ويعتذر طبعا للشيخ لأنه ألفه وعمره 21 سنة، فيعتذر له. تواطؤ تشاكك تخالف، التواطؤ شرحناه، التواطؤ اللي هو أن يتساوى في الأفراد في القوة، التشاكك هو الاختلاف الأفراد في القوة، التخالف اللي هو التباين، التخالف والتباين اكتبوا عليه تباين، والاشتراك، الاشتراك شرحناه لفظة واحدة ومعاني متعددة ويطلق على جميعها على وجه الحقيقة، عكسه ترادف، الترادف شرحناه أيضا وقلنا أن الترادف يتكثر اللفظ ويتحد المعنى، ونحن أضفنا النسب الأربعة، أضفنا النسب الأربعة اللي هي التساوي، التباين طبعا مذكورة، لكن مذكورة من جهة المعنى، هنا ذكرناها من جهة المصاديق، من جهة الأفراد، تساوي التباين، عموم خصوص وجيه، عموم خصوص مطلق. إيش باقي؟ طبعا في أنشطة لكن الوقت ما شاء الله مشى، وأنا أستعجل شوي. وين وصلنا؟ وصلنا إلى قول الشيخ واللفظ، واللفظ إما، صح؟ اللفظ إما، اللفظ يقصد هنا اللفظ المركب. احنا قسمنا من أول ما بدأنا الدرس، قسمنا من أمس، قسمنا المفرد، وقلنا المفرد إما مفرد كلي أو مفرد جزئي، مفرد كلي مفرد جزئي، والكلي ينقسم إلى كليات الخمس إلى آخره. قسمنا المفرد لكن ما قسمنا المركب. الآن الشيخ سيقسم المركب. واللفظ يعني اللفظ المركب، اكتبوا عليها اللفظ المركب. واللفظ يعني اللفظ المركب، إما طلب، يعني إما طلب يعني إنشاء، طلب وإنشاء، أو خبر. أنتم تعرفون أن المركبات، طبعا المركبات التامة، طبعا هذا التقسيم أنا لا أهتم به الآن. ليش؟ لأن هذا التقسيم ليس من علم المنطق، هذا التقسيم من علم البلاغة والبيان، من علم البيان في البلاغة، ولذلك لن أهتم فيه وسأمر عليه سريعا. اللفظ يعني المركب التام، إما طلب يعني إما فيه طلب وإنشاء، أو خبر، أو خبر. الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، يحتمل الصدق والكذب. مثل أقول لك أستاذ المنطقي رائع، والله هذه تحتمل الصدق والكذب، يعني على حسب، تحتمل الصدق والكذب. لكن لما أقول لك مثلا هل حضرت الدرس، هل حضرت الدرس، ما تقول لي والله هذه جملة صادقة ولا كاذبة، تجاوب، ما تقول والله يعني هذا السؤال صادق أو كاذب. فالطلب يدخل فيه الاستفهام، يدخل فيه التمني، يدخل فيه الدعاء، وهذه كلها لا تصف لا بالصدق ولا بكذب. واللفظ إما طلب أو خبر، وأول يعني الطلب، ثلاثة ستذكر، وأول ثلاثة ستذكر يعني الطلب، يعني الطلب على ثلاثة أشياء، وهذا من تقسيمات البيانيين والبلاغيين لا علاقة لنا به في المنطق. يقول لك الطلب على ثلاثة أحوال، إما أن تطلب على جهة الاستعلاء، وهذا اللي يدرسون أصول يعني مر عليهم هذا الأمر مع استعلاء، إذا طلبت شيء إما أن تطلب على جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء، الاستعلاء ليس معناها العلو، الاستعلاء صفة في النفس، تطلب بنوع من الاستعلاء والأمر وفيه شيء من الاعتداد بهذا الأمر. فإن طلبت على جهة الاستعلاء تقول له يا أخي لو سمحت ذاكر دروسك، أو لو سمحت اسقني ماء، إن طلبته على جهة الاستعلاء يسمى أمر، حتى لو كان الذي طلبته أعلى منك. حتى لو تقول لأبيك، وهذا طبعا من ليس من الأدب، لو قلت لأبيك اسقني ماء وعلى وجه الاستعلاء، أيضا هذا يسمى أمر، ولو كان أعلى منك، ولو كان أعلى منك، أمر مع استعلاء. فإذا كان الطلب على جهة الاستعلاء يسمونه أمر، أمر مع استعلاء. وعكسه يعني إن كان الطلب على جهة التذلل والخضوع يسمى دعاء، يسمى دعاء، وعكسه دعاء. ولذلك طلبات الطلاب للأساتذة التي على وجه الخضوع تسمى إيش؟ تسمى دعاء. وفي التساوي إذا كان الطلب، إذا كان الطلب ليس على وجه الاستعلاء ولا ليس على وجه الخضوع، يعني مثل تطلب من زميلك قلم أو كذا، يسمى التماس، يسمى التماس، فالتماس وقع. وهذا البحث لا يهمنا الآن في المنطق. الآن عانكم الله على هذا المنطق، الآن عندنا ألفاظ نريد أن نفرق بينها. نريد عندنا مجموعة من الألفاظ نريد أن نفرق بينها. طبعاً أنا مشكلتي إني كل يوم أدخل الدرس وأقول هذا الدرس اليوم إن شاء الله إني بخلص كذا وكذا وكذا ثم أنصدم بالواقع. فهل يعني يمكن هذا من سوء تدبير الوقت أو سوء أو هذا الصبورة هي اللي أخذت وقتنا؟ طيب الآن يا مشايخ عندنا مجموعة من الألفاظ نريد أن نفرق بينها. عندنا لفظة كلي وعندنا لفظة كل وعندنا لفظة كلية. ثلاثة ألفاظ اللي ما يدرس منطق أو ما تأمل فيها يظهر أنه أنها ألفاظ يعني معناها واحد وهي معانيها مختلفة. الكلي هذا شرحناه وقلنا الكلي هو الذي يشترك في فهمه أفراد كثيرون أو يمكن إذا تعقلناه أن يشترك في فهمه أفراد كثيرون. هذا الكلي. ميزة الكلي وهذا ركزوا فيها. ميزة الكلي أنه طبعا الكلي تحته أفراد أنه يمكن حمله على أفراده حمل مواطأ. شو معنى حمل مواطأة؟ أنا أشرح لكم. يعني مثلا من الكليات إنسان. إنسان كلي ولا مو كلي؟ إنسان كلي لأنه يشترك فيه إيش؟ يشترك فيه خالد ومحمد وبسمة وعبد العزيز بن سعيد كلهم إنسان فهو كلي. طيب الكلي هذا تحته مثلا زيد وخالد. أستطيع أن أحمل الكلي على أفرادي حمل مواطأة. حمل مواطأة يعني حمل بنفسه مباشرة. فأقول زيد إنسان، خالد إنسان، فاطمة إنسان أو إنسانة ما في إشكال. بس أهم شيء أني حملته حمل مواطأة مباشرة يعني حمل بنفسه دون الحاجة إلى الإضافة ولا الاشتقاق، إنما حمل مباشرة. طيب أعطيكم مثال كل ثاني. إذن هذا يسمى كلي، استطعنا أن نحمله على أفراده حمل مواطأة. مثال ثاني أقول لكم مثلا علم. كلمة علم، كلمة علم كلي ولا مو كلي؟ كلمة علم، كلمة علم كلي. طيب أفرادها، لو جعلت أفرادها، الشافعي، أحمد، مالك، هل يمكن حمل العلم على أفراد على هذه الأفراد حمل مواطأة؟ فأقول الشافعي علم، أحمد علم، مالك علم. لا ما أقدر، لازم إضافة، لازم أقول الشافعي ذو علم، أحمد ذو علم، مالك ذو علم. لازم إضافة، لا أستطيع حملها حمل مواطأة، حمل بنفسها، لازم إضافة أو اشتقاق. مالك عالم، أحمد عالم، الشافعي عالم. إذن السؤال، هل العلم بالنسبة للشافعي وأحمد ومالك يعد نوع، لهم؟ ها؟ لا لا يعد نوع، ليش؟ ما يعد نوع للشافعي وأحمد ومالك؟ لأنه لا أستطيع حملها حمل مواطأة. طيب متى يكون نوع؟ إذا دخلت تحت العلم أفراده وقلت العلم أفراده فقه، نحو، أصول فقه، كذا إيش أستطيع أن أقول الفقه علم، النحو علم، أصول الفقه علم. هنا أستطيع أن أحمل العلم على الفقه حمل مواطأة مباشرة بنفسها دون الحاجة إلى الإضافة ولا الاشتقاق. إذن العلم كلي بالنسبة للفقه والنحو والأصول. إذن ضابط الكلي هو الذي أستطيع أن أحمله على أفراده حمل مواطأة. حمل مواطأة يعني حمل بنفسه دون الحاجة إلى الإضافة ولا الاشتقاق. جميل؟ جميل. الآن طبعا انا اجاوب عن نفسي يقول جميل لان ايش لان انا ابغى امشي. نجي للكل. الكل الكل هو ان تحكم على المجموع من حيث هو مجموع. ولو اعطيكم مثال بسيط جدا تفهمون منه الكل اقول لك مثلا البر والعسل والسمن، هذه مع بعض يشكلون ايش يشكلون؟ ها لما يشهيكم اليوم في الاكل، يشكلون العريكة، يشكلون العريكة المفروك، يشكلون العريكة. فالعريكة أجزاؤها ومحتوياتها بر وعسل وسمن، وإذا عدت بتضيف عليها حروقة يطلع أحسن وأحسن. بر وعسل وسمن، العريكة تعد كل، تعد كل. فنحن نحكم على المجموع، مجموع البر والعسل والسمن، مجموع البر والعسل والسمن نحكم عليه أنه عريكة، ولا نحكم على الأجزاء بأنها عريكة. فلا نقول البر عريكة خطأ، العسل عريكة خطأ، السمن عريكة خطأ، لأن الحكم هنا الحكم على المجموع لا على الجميع، لا على جميع الأفراد، إنما على مجموع الأفراد، إنما على مجموع الأفراد. مثال آخر، مثال مشهور يذكره المناطق والنحات، يقولون مثلا كل هذا مثال عاد بني تميم يحبونه، كل بني تميم، هذا مثال مشهور في الكتب، أنا ممكن أغيره بس إيش خل بني تميم يفرحون، كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة. لو لاحظ الكل هذه، هل ينطبق على جميع بني تميم ولا على مجموع بني تميم؟ يعني بنو تميم مجموعهم يحملون الصخرة الكبيرة العظيمة، أما أفرادهم واحد واحد لا يستطيعون أن يحملون الصخرة العظيمة. ومثالها من كتاب الله، قال الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الحكم على الثمانية بالنظر إلى جميع الثمانية ولا مجموع الثمانية؟ مجموع الثمانية يحملون عرش الله سبحانه وتعالى، لكن كل فرد منهم لا يستطيع أن يحمل العرش. إذن الكل أن تحكم على المجموع لا على الجميع. طيب إذا هذا الكل، إذن وش الكلية؟ الكلية أن تحكم على الجميع، أن تحكم على الجميع، مو المجموع، على الجميع، يعني كل الأفراد. يعني أقول مثلا، لو أقول لك الآن كل الطلاب ناجحون، هذا الحكم على المجموع ولا الجميع؟ المجموع ولا الجميع؟ كل الطلاب ناجحون، الجميع، الجميع. كذلك مثل مثال ذكر الشيخ، أحسنت، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا الجميع، هذا إيش؟ الجميع. طيب الآن بعطيكم مثال فرقوا فيه بين الكل والكلية، الكل والكلية، لأنه أكثر الكل والكلية هو الكل الحكم على المجموع، الكلية الحكم على الجميع، الحكم على الجميع. شوفوا المثال هذا وفرقوا بين الكل والكلية. كل كل رجل تشبعه، أمثلة اليوم كلها في الرجال، طبعا هذا تحيز، تحيز لا أرضاه لكني سأفعله. كل رجل تشبعه القصعة، القصعة يعني الصحن، الصحن، صحن، صحن صغير. كل رجل تشبعه القصعة. مثال آخر، كل رجل يحمل الصخرة الكبيرة. ما الفرق بين المثالين؟ الأول كلية، لأني حكمت على جميع الأفراد. كل رجل تشبعه القصعة، كل رجل، رجل رجل، فرد فرد، نفر نفر، شخص شخص، كلهم تشبعه القصعة، الصحن. لكني لم أحكم على المجموع، ولذلك الكلية لو صار الحكم زنقة زنقة، ولذلك لو كان الحكم هنا على المجموع، على المجموع لصار كاذبا. لو قلت كل رجل تشبعه القصعة يعني أقصد المجموع، لصار الخبر كاذب. متى يكون صادق؟ إذا كان كلية. وهنا كل رجل يحمل الصخرة الكبيرة، أنا لا أريد أن كل رجل يعني كل فرد، إنما أريد كل رجل يعني مجموع الرجال، مجموع الرجال. إذن عرفنا الفرق الآن بين الكل والكلية، بين الكل والكلية. طيب ماذا يقابل الكلي؟ الكلي هذا، الكلي يقابله الجزئي، يقابله الجزئي. الكل ماذا يقابله؟ مكونات الكل، مكونات الكل تقابله جزء. مثل العريكة، البر بالنسبة للعريكة يسمى إيش؟ البر بالنسبة للعريكة يسمى جزء. المسمار بالنسبة إلى السرير يسمى جزء. الجدار بالنسبة إلى الغرفة يسمى جزء. فالكل يقابله الجزء، الكلية يقابلها جزئية. لو قلت كل الطلاب ناجحون كلية، بعض الطلاب ناجحون جزئية. والكليات لا تدخل إلا في المركبات، لا تدخل في المركبات. أما الكلي فهو يدخل في الأفراد، الكل يدخل في أفراد. طيب ما الفرق؟ سؤال مهم جدا. أنا فرقت بين الكل والكلية، ما الفرق بين الكلي والكل؟ الكلي والكل، الكلي والكل. الكلي، الكلي مثل ما قلت لكم أستطيع أحمله على أفراده حمل مواطأة. فأستطيع أن أقول الإنسان حيوان، وأستطيع أن أقول الأسد حيوان. شوف، الأسد فرد من أفراد الحيوان، والإنسان فرد من أفراد الحيوان. وأستطيع أن أقول الدب حيوان. طبعا هنا الدب يعني الدب، الدب الحقيقي، الدب حيوان. على طاري الدب، يقول الشافعي، يقول الشافعي، يقول ما عاد السمان بيزعلون علينا الحين، وأنا الحمد لله نحيف الصلاني يتم عليه النعمة والصحة والعافية وعليكم جميعا. يقول الشافعي ما رأيت، ما كلمة شوي تزعل بس عاد هو الشافعي مو بنا. يقول الشافعي ما رأيت سمينا أفلح قط إلا محمد بن حسن الشيباني. يقول ما شفت واحد سمين فالح إلا محمد بن حسن الشيباني. طيب طبعا الشافعي لو شاف يعني في زمان، لا في ما شاء الله كثير من الدبب الناجحون. طيب وين وصلنا؟ الكلي، الكلي نستطيع حمله على أفراد حمل مواطأة. طيب الكل، الكل لا أستطيع أن أحمله على أفراد حمل مواطأة. يعني مثلا السفينة، السفينة وش أجزاءها؟ أعطوني أجزاء السفينة. أجزاء السفينة مثلا مسمار، خشب، شراع. وش أجزاء السفينة؟ أجزاء السفينة محرك. طبعا إذا قلنا محرك يعني ما في شراع، ولا يعني أنا أتكلم عن سفينة. طيب المقصود هذه أجزاء لا أستطيع حمل السفينة عليها حمل مواطأة. لا أستطيع أن أقول المسمار سفينة، الخشب سفينة، الشراع سفينة، المحرك سفينة، لا أستطيع. والفرق إذن، الفرق بين الكل والكل أن الكل أستطيع أحمله على أفراد حمل مواطأة، الكل لا أستطيع أن أحمله على أفراد حمل مواطأة. جميل ولا مجميل؟ جميل. طيب كذا خلصنا ما يتعلق بالكل والكلية والكل والكلية. لا نقرأ كلام الشيخ. يقول الشيخ فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. طيب ليش ما بين الكلي؟ ليش ما بين الكلي؟ لأنه بينوا أول، بينوا أول. طيب يقول فصل في بيان الكل، بيان الكل والكلية والجزء والجزئية. طيب يقول الكل حكمنا على المجموع، الكل حكمنا على المجموع، الكل أن تحكم على المجموع. ككل ذاك ليس ذا وقوعي. اسمحوا لي أن أقف عند هذا الشطر الأخير الذي يسمى العجز. أنتم تعرفون أن الشطر يكون من صدر، والبيت يكون من صدر وعجز. أنا سأقف الآن مع العجز هذا. ككل ذاك ليس ذا وقوعي، وهذه محل خلاف طويل بين العلماء والمناطقة والأصوليين، لكني بأعطيكم إياها إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله أن يسر علينا وعليكم. شوفوا يقول الشيخ من أمثلة الكل، وركزوا في هذا المثال، من أمثلة الكل حديث ذي اليدين. حديث ذي اليدين أن ذي اليدين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت الصلاة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم، قال أقصرت الصلاة الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب: كل ذلك، كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن. طبعا الشيخ يقول ككل ذاك ليس ذا وقوعي، طبعا هذه رواية بالمعنى، هو يرويها بالمعنى، لكن اللفظ الذي ورد صحيح مسلم كل ذلك لم يكن. الآن الشيخ، خلونا الآن نمشي مع الشيخ ونشوف إيش يبغى. يقول الشيخ هذا من أمثلة الكل. لما نقول من أمثلة الكل يعني لم يك، يعني النفي لم يكن وقع على الجميع ولا على المجموع؟ النفي لم يكن وقع على الجميع ولا على المجموع؟ النفي وقع على المجموع، المجموع لم يقع، المجموع اللي هي قصرة الصلاة أم نسيت، المجموع لم يقع، لكن يمكن أن يقع واحد منها، يمكن أن يقع واحد منها، لكن المجموع لم يقع. هو فلما يقول له أقصرت الصلاة أم نسيت، قال له كل ذلك لم يكن، يعني مجموع ذلك لم يكن، يعني قصر ونسيان مع بعض لم يكن، لكن واحد منها وقعت، يمكن واحد منها وقعت. فجعل الشيخ هذا المثال للدلالة على الكل. السؤال المهم الآن جدا، لماذا جعل الشيخ هذا المثال دلالة على الكل؟ لأنه يريد ألا يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خلاف الواقع فقال إيش؟ قال هذا من قبيل الكل، يعني قصر الصلاة ونسيانها مع بعض لم يقع، مجموعها لم يقع، لكن واحدة منها يمكن أن يكون وقع، واحدة منها يمكن أن يكون وقع. فحمل هذا المثال على الكل حتى لا يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها من قبيل، لأنه لو حملناها على الجميع إيش بيصير المعنى؟ على الجميع بيصير المعنى أنها لم تقصر ولم أنسى، لم تقصر ولم أنسى، فيكون خالف الواقع ولا ما خالف الواقع؟ خالف الواقع. فأراد النبي فأراد الشارح وبعض المناطق أن يحملون هذا المثال على الكل. طبعا بعضكم ما شاء الله متحمس، الله ما شاء الله معنى لطيف، يا سلام، هذا المعنى خطأ. هذا المعنى خطأ، هذا المعنى خطأ، وأنا أقدر لكم يعني هذا الشعور ما شاء الله عليكم، لكن المعنى خطأ. لماذا خطأ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قصرت صلاة أم نسيت قال كل ذلك لم يكن، يعني كل الاثنين ما وقع، لم يقع القصر ولم يقع النسيان. بدليل الرواية أخرى لما قال لم أنسى ولم تقصر. يلا يا المتألهين والجالس قبل شوي يحزون رؤوسهم، كيف جاءوا مع الرواية هذه؟ هذا دليل على أن هذا الأراد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي وقد حصل النسيان وخالف الواقع حينما قال كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، يكون قد خالف. والصحيح أن كل ذلك لم يكن تحمل على الكلية وليس الكل، الكلية وليس الكل، يعني لا القصر حصل ولا النسيان حصل، فالحكم على الجميع، على الجميع وليس على المجموع. أرجو إن شاء الله أن يكون المثال قد اتضح. طبعا لماذا وما الأدلة أن نحملها على الجميع؟ صراحة بسطها قد يعني يأخذ وقت طويل، أهم شيء أن تعرفون أنها تحمل على الجميع، والرواية الأخرى هي التي تفسر، وهناك أدلة أكثر من ذلك لا أحتاج لطرح الآن. نرجع لكلام الشيخ، يقول الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوعي، هنا يشير إلى حديث اليدين، وهذا من أمثلة الكل عنده. ثم قال وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علم، يعني إذا حكمت على جميع الأفراد، على جميع الأفراد فنسميها إيش؟ فإنه كلية قد علم، نسميها كلية، نسميها كلية. ثم ذكر الشيخ مرادفات الكل والمقابلات للكل والكل، قال والحكم للبعض، إذا قلت الحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية. وإذا أردتم تكتبون تعريف الجزء فاكتبوا تعريف الجزء، نكتب تعريف الجزء، الجزء هو ما تركب منه ومن غيره الكل، الجزء ما تركب منه ومن غيره الكل، ما تركب منه ومن غيره الكل. طبعا في مثال هنا لطيف يذكر المناطق اللي هو السكن جبيل. سكن جبيل. ممكن يكون علاج كورونا، الله أعلم. السكن جبيل، يقولون السكن جبيل هو شراب، وممكن أنتم تسوونه الحين في البيت بعد الدرس، شراب مكون من الخل والعسل والماء، ويسمونه إيش؟ يسمونه سكن جبيل. فهذا كل، هذا عبارة عن كل، وهذا يسمى إيش؟ جزء، وهذا يسمى جزء. فما تركب منه ومن غيره هذه الأجزاء لو تركبت صار عندنا سكن جبيل. فأنت ممكن تسوي سكن جبيل وتحط عليها شيء من، طيب أعطيكم بعض الأمثلة. حدد في الجمل الآتية ما هو الكل وما هو الكلية. علم آدم الأسماء كلها، أحسنتم، علم آدم الأسماء كلها كلية، لأن الحكم على الجميع. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كلية، أحسنت، ليست كل، لأن المراد جميع الأفراد، مراد جميع الأفراد. من يعطيني مثال على كل؟ كل رجل في البيت، لا هذه كلية، كل نفس ذائقة الموت كلية، لأنها على جميع الأنفس. مجموع الأعداد 10، ممتاز يا سعد. الأعداد، مجموع الأعداد 10، الأعداد كل، أحسنت، صح، ممتاز جدا. ولذلك الأعداد لا يمكن حملها على أفراد، حمل مواطئة. ما أقدر أقول الواحد 10، الاثنين 10، الثلاثة 10، لكن مجموع الواحد والواحد والواحد والواحد يسمى. أهل الأزهر علماء، هذه كلية، لأنك ستحكم على جميع أهل الأزهر بالعلم، هذه كلية. فمن كان يرجو لقاء ربي ادخلوا هذه القرية نغفر لكم، هذه كلية. إلا إذا كنت تقصد أن المغفرة لن تحصل إلا إذا دخل الجميع، ممكن صح. كل من عليها فان كلية، لأنه كل واحد سيفنى، فرد زنقة كل الجميع سيفنى. نبغى كل برتقال عصير. كيف كل برتقال عصير؟ يعني لا، نبغى كل. ذكر الدمنهوري أنها كل، اللي هي وشو؟ مجموع النحل، الخلية، مجموع النحل النخيل، الخلية. كل كتاب ورق، كل إنسان ميت. لا، هذه يا مشايخ ترى كلها عبارة عن كليات. مثال الأزهر، يعني ذكر الدمنهوري أنه كل، طيب ممكن، كيف يكون كل مثال الأزهر؟ كل الدولة فيها حظر، كل الدولة فيها حظر، كل دولة فيها حظر على الجميع، ولا على جميع المدن والأماكن. العريكة. محمد اشتغل عريكة. طيب، على المهم، أمثلة الكل ممكن تكون أقل، يعني مثلا أنا أقول كل الصف وش أقول مثلا؟ أقول كل الصف أعدوا ال، لا ما تجي، كل يعني فريق كرة القدم، ممتاز، فريق كل أنا أجزاء. إبراهيم جاب مثال ممتاز، كل الجيش يهزم العدو، هذا مثال ممتاز جدا، كل الجيش يهزم العدو، الحكم على المجموع لا على الجميع، لأنه ممكن في واحد من الجيش جالس يصلح شكشوكة يعني، لكن كل الجيش يهزم الـ هذا ممتاز، مثال ممتاز. طيب، بقي معنا 10 دقائق وسيدخل الشيخ في مبحث التعريفات. طبعا أنا لا أحبذ الدخول في مبحث التعريفات، لأنه مبحث فيه طول ومترابط، فما ودي أسوي مثل حركة أمس وإني أخذ 10 دقائق لمبحث التعريفات ثم يضيع علينا هنا. ومبحث التعريفات ليس مبحث صعب. طبعا إذا انتهينا من مبحث التعريفات نكون انتهينا من الجزء الأول من المنطق، اللي هو جزء التصورات، وبقي معنا جزء التصديقات. سيكون بمشيئة الله، أتوقع بكرة بمشيئة الله إن بناخذ التعريفات ونبدأ بالتصديقات، لأن التعريفات ليست طويلة، سنأخذ التعريفات ونبدأ بالتصديقات بمشيئة الله من غد. طبعا بكرة يعد اليوم الخامس ولا اليوم الثلاثاء، سبت أحد اثنين ثلاثاء، أي بكرة الخامس، وبكرة اليوم الخامس إن شاء الله ننتهي من التعريفات وننتهي من التصورات كاملة، مبحث التصورات، ونبدأ بمبحث التصديقات. في الوقت المتبقي الآن 10 دقائق، أحد عنده سؤال يتعلق ب، وإذا كان الأسئلة الآن خلاص ممكن يكون ما في أسئلة على المجموعة. ممكن قاعدة العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق أحد المعنيين عام والآخر أخص منه، مثل عبادة وصلاة. عبادة وصلاة، عبادة لفظة عامة يدخل تحتها فرد منها الصلاة، ولذلك تقول كل صلاة عبادة، كل صلاة عبادة، لكن لا تستطيع أن تعكسها وتقول كل عبادة صلاة، ما تقدر. طيب، ما الفرق بين المنطق الصوري والمنطق الرياضي؟ المنطق الصوري هو منطق الأشكال، يقصدون بالمنطق الصوري منطق الأشكال، يصفون منطق أرسطو بأنه منطق صوري لأنه يبنى على أشكال، المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، النتيجة، كيف ترتب المقدمة الأولى مع الثانية، ما هي شروط الشكل الأول، شروط الشكل الثاني، ولذلك يسمونه منطق صوري، لأنه لا يهتم بالمواد، لا يهتم بما هي المواد المدخلة. يعني أنا في المنطق ما هي وظيفتي؟ أنا في المنطق وظيفتي مو بأعلمك أن الوتر سنة، ولا وظيفتي في المنطق أني أعلمك أنه H زائد O مدري إيش يطلع موية، لا، هذا مو وظيفتي. أنا أخذ المعلومات جاهزة، أنا فقط أعلم كيف تفكر، أعطيك طرق التفكير. فأنا إيش؟ أنا أدرس الأشكال والصور. شيخنا، هل التدمرية تدرس بعد دراسة المنظومة؟ التدمرية ما لها علاقة، التدمرية في بحث في علم الاعتقاد وعلم الكلام، لا علاقة لها بالمنطق بالتدمرية. نريد كتب المبتدئين. أنا قلت الدمنهوري، شرح الدمنهوري ممتاز جدا، شرح الدمنهوري ممتاز، يعني خذها مع الدورة. هل يوجد فرق بين الكل الانفرادي والكل الاجتماعي؟ كيف الكل الانفرادي والكل الاجتماعي؟ ترى مشكلة المنطق أن المصطلحات متعددة ومختلفة، فممكن يكون أنت عندك مصطلح اسمه الكل الانفرادي والاجتماعي، أنا ما أدري إيش هو هذا المصطلح. الجنس القريب والبعيد والوسط، بسط فيها جزاك الله خير. الجنس البعيد أبعد جنس، يعني مثلا هذه شجرة فورفوريوس اللي ذكرناها أمس، اللي هو أول شيء عندنا الجوهر، والجوهر عندنا ينقسم إلى جسم وغير جسم، والجسم ينقسم إلى نامي وغير نامي، يعني لا نامي يعني ينمو وغير نامي يعني لا ينمو، والنامي ينقسم إلى، طيب هذا الجنس الأول الكبير البعيد بالنسبة لمحمد، البعيد بالنسبة لمحمد، هنا محمد، محمد الآن، هذا محمد، هذا الجزء بالنسبة للجوهر جنس بعيد، أبعد جنس، لأنه ليس فوق أجناس، ومحمد أقرب جنس له اللي هو حيوان، هذا أقرب جنس له فيسمى جنس قريب. أما النامي والجسم يسمى بالنسبة لمحمد جنس متوسط، جنس متوسط تحت أجناس وفوق أجناس. هل يمكن القول لكلمة إنسان كلي وكل؟ إنسان كلي، إنسان كلي، لا الإنسان كلي. ما رأيكم شرح حسن درويش الكويسني؟ أي حسن طبعا الكويسني ممتاز شرحه، طبعا الشيخ الأزهر شرحه ممتاز، لكن طبعا هو شرح تحليلي، أنا أحبذ للطالب اللي أول ما يبدأ بالشروح الموضوعية زي شرح الدمنهوري. العام من قبيل الكلية، أحسنت. أمس سألتني يمكن سعادة وكذا في المجموعة، قالت لي العام، العام، العام وشو؟ العام ممكن يكون من قبيل الكلية، لأن العام نحكم به على جميع الأفراد. لما تقول مثلا اقتلوا المشركين، أنت تحكم بالمشركين على جميع الأفراد، على جميع الأفراد، فتكون من قبيل الكلية. لكن السؤال، الكلية مركب والعام مفرد، المشركين كلمة مفردة، كيف صارت كلية؟ قالوا إن المشركين هي لفظة واحدة لكنها بالنسبة إلى أفرادها تنزل منزلة الجمل، فكأنك تقول اقتلوا المشركين، كأنك تقول اقتلوا زيد المشرك، وزيد ومحمد المشرك، وخالد المشرك، وكذا المشرك، وكذا، يعني تنزل هذه المفردة إلى كأنها تنزل منزلة الجمل، وعليه فالعام من قبيل الكلية، وهذا محل بحث، يعني هذا محل بحث يحتاج إلى المطلق. المطلق صراحة ما عندي فيها تصور الآن، ولذلك لا أستطيع الجواب. حمل المواطأة هو نفس معنى التواطؤ، أم التساوي في العلاقة بين الكليات. حمل المواطأة لا لا لا لا، حمل المواطأة يعني أن تحمل الشيء بنفسه، تحمل الشيء بنفسه دون الحاجة لا إلى الإضافة ولا إلى الاشتقاق. تقول مثلا الفقه علم، لكن الشافعي ما تقول الشافعي علم، لازم إضافة، تقول الشافعي ذو علم، أو اشتقاق تشتق من العلم عالم، تقول الشافعي عالم. الألفاظ المتواطئة والمشككة مبحث مطروح في الرد على المعطلة عند الشيخ الإسلام ويكف في المريء. نعم صحيح، وهذا شغلتي أنا اليوم. أنا أقول لك ترى مباحث المنطق بتمر عليك في كتب الاعتقاد، وبتمر عليك في كتب الأصول، وبتمر. وأكبر مسألة عندنا الآن في كتب الاعتقاد مسألة الصفات، هل هي متواطئ، هل هي مشكك، هل هي مشترك. ولا تظن أن هذه قضية عبثية، قضية لفظية، لا، كل قول فيها له مآربه وله تفاصيله. اي نعم، وشيخ الإسلام يقول أنها من قبيل المشكك، من قبيل المشكك الصفات. في الحد الجافي من المنطق لمن أراد علم الأصول، والله السلم النورق يعد حد كافي، خاصة إذا توسع به، أو ممكن يزيد على السلم متن آخر، لأن السلم في أبواب في السلم ليست موجودة في المنطق، ف يعني متن آخر. الرسالة الشمسية زين، بس ترى متوسعة تحتاج إلى ضوابط المعرفة. عبد الرحمن حبنك مناسب جدا، والشيخ تميز إنه يطرح، بس ضوابط المعرفة عبد الرحمن تمر 5 أقسام، وفيه منطق وفيه مناظرة. قرأت الشيخ سهلة. أنتم ليش تسألون عن الكتب؟ يعني أنتم ليش تعبون أنفسكم الآن بكثرة الكتب؟ أنتم عدوا الدورة دي على خير، وبعدها إن شاء الله روح في أي كتاب تبغاه، وفي أي، لكن لا تشغل نفسك في هذه الدورة بالكتب، لا تشغل نفسك، تتشتت ولا استفدت شيء. هل كلمة إسلام كل أم كلية؟ كلمة إسلام كلي، إسلام كلي، إسلام كلي، لأنه يشترك فيها أفراد كثيرون، فهو ليس كل وليس كلية. لا أعرفه. أنا لست من النوع اللي إذا جيت أخذ منظومة أجمع عليها الشروح وكذا، لا، هذه ليست طريقتي، وإن كان هذه طريقة بعض المشايخ، أنا لا أحب الطريقة هذه، لأن الشروح مكررة، ويعني لا تخلص منها بفائدة. خذ شرح واحد، خذ شرح الدمنهوري واضبطه، ثم انتقل إلى شرح أوسع منه واضبطه، ثم تقول صلى الله وبارك، انتقل إلى كتاب آخر. يا أخي السلم ألفه عمره 21 سنة وكتبها ليهم من بداية السلم في المنطق، فأنت ليش تجلس في السلم 10 سنوات؟ مو بصحيح الكلام هذا. خذ السلم في أسبوع، أسبوعين، 3 شهر، ثم انتقل إلى المتن الثاني، ثم انتقل إلى المتن الثالث. سبب تركنا للعلم أن نجلس في زاد المستقنع 10 سنوات، ونجلس في العقيدة الوسطية 1,000,000 سنة، مو بصحيح. واحد من مشايخي رحمه الله قد توفي يقول قرأت كل رسائل الشيخ محمد بن الوهاب، أصول الثلاثة والروض والقواعد الأربع، كل قرأتها كلها على الشيخ عبد العزيز الراجحي في جلسة واحدة. هو لازم أخذ في أصول الفقه 20 سنة ولا 10 سنوات ولا 5 سنوات. أصل أصول الفقه رسالة مؤلفة للعوام، مو بلك، يعني أنت ما تعرف من ربك ومن دينك ومن نبيك، فمو بصحيح هذا الكلام. 3 سنوات يدرسون القلتين. ليش اللي يجلس في كتاب الطهارة مثلا شهر، شهرين، 3، يجلس فيه سنة ويطول فيه، ويقول لك خلاص أنا الآن انتهيت من الطهارة وخلصت تماما وأبد انتهيت منه إن شاء الله، تجي بعد سنة تسأل في الطهارة يقول لك ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، نسى كل شيء. ولذلك الذي يمر على الكتب اليوم ياخذ الزاد ويخلصه، وبكره ياخذ الروض المنبع ويخلصه، وبكره ياخذ المقنع، وبكره ياخذ منتهى الإرادات، تتكرر عليه المعلومات فتتكرر. المصادقات هل هي جزئيات الحقيقيه ام جزئيات عموما؟ المصادقات هي افراد الكلي، افراد الكلي، عمل جزئيات عموما الحقيقي والإضافي. لا، هي الجزئيات الحقيقية. هل تطلق على الكلية بالمطلق عند الأصوليين؟ المطلق عند الأصوليين، أنا سألت قبل شوية السؤال هذا، قلت والله تحتاج إلى بحث. المطلق عند الأصوليين يعني هل يكون من قبيل الكلي أو لا؟ والله هذا مسألة تحتاج إلى بحث، ما أدري. لما تكتب مذكرة في المنطق على غرار الحقيبة الفكية وتكون مشجرة. أنا عندي مذكرة في المنطق ولكن وكل شوية راجعها وكذا. يعني هذه المذكرة هي في التصورات بس في مبحث التصورات، إن شاء الله بكرة نخلصها. ثم في عندي مذكرة ثانية مبحث التصديقات، لكن تحتاج إلى الأمم المتحدة من كل الدول. هذا من الكل. يا سلام يا سلام، الأمم المتحدة صح صح، هذا كل تتكرر فتتقرر. طيب نبي نسخة من هذه المذكرة إن شاء الله. بشوف بشوف إذا تحتاج ترتيب يمكن أرتب أعطيكم إياه، بس ما يجي واحد يسرقها وينزلها باسمه. طيب أتوقع كذا أن الدلالة الطبيعية، هل هي الدلالة العادية؟ هي الدلالة الطبيعية من طبيعة الإنسان، الدلالة الطبيعية من طبيعة الإنسان. الدلالة العادية لا يذكرها المناطق، الدلالة العادية لا يذكرها المناطق. أنا نزلتها لنا في المجموعة، إن شاء الله بشوف نهاية الدورة ممكن أن يرتبها، وإذا ما رتبتها إن شاء الله تحلونها. طيب إلى هنا ننتهي ونراكم غدا بمشيئة الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.